أمه لا تبكي فإني مضيت إلى الورود إلى الجنان إلى من سوف يغفر الذنوب وما اقترفته في ظلم اليدان إلى من سوف يغفر الذنوب وما اقترفته في ظلم اليدان تركت مباهج الدنيا لقوم رأوا فيها المقاصد والأماني بذلت الروح في إرضاء ربي ولبيت النداء لما دعاني بذلت الروح في إرضاء ربي ولبيت النداء لما دعاني فلا تبكي يا أمه ابنا مضى يمشي على مد السنان فلا تبكي يا أمه ابنا مضى يمشي على حد السنان أراد الموت في شرف وعز وعاف العيش في هذا الهوان تركت دمي يا أمه خلفي يدل على الطريق إلى الجنان وأشلاء ممزقة تريما يروم بأنها مهر الحسان شهدت بأن دين الله أغنى علي من الحياة وكل فان أيا أمه قد ألبست تاجا وأسكنت القصور مع الغواني أيا أمه قد ألبست تاجا وأسكنت القصور مع الغواني مع الحوراء تطربني بلحن وتسقيني بأطراف البنان مع الحوراء تطربني بلحن وتسقيني بأطراف البنان أبيت وقد ضممت إلي صدرا وقلبا قد حوى كل الحنان وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان فصبرا في سبيل الله صبرا يا أمه فالدنيا تواني فصبرا في سبيل الله صبرا يا أمه فالدنيا تواني أبيت وقد ضرمت إلي صدرا وقلبا قد حوى كل الحنان وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان فصبرا في سبيل الله صبرا أيا أمه فالدنيا ثواني أيا أمه فالدنيا ثواني.